ومكروه إذا كان بدون سبب، لأن الأصل عدم الطلاق، وقد جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والحديث وإن كان ضعيفا لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الرجل المرأة ليسكن إليه وتسكن إليه،